الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وصلنا إلى فصل في المسح على الخفين، وصلنا إلى المسح على الخفين بعد أن أكملنا ما يتعلق بالغسل وأركان الغسل. عبد الرحمن اقرأ. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل، والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط. ارفع صوتك عبد الرحمن. أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض. أقرأ من الأول، أقرأ من الأول. فصل، والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط. أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما. ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. نعم. قال: باب المسح، أو فصل في المسح على الخفين. طبعا من المعلوم أن الأصل في القدمين أن تغسلا إن كانتا مكشوفتين. أما إن كان الإنسان يلبس شيئا في رجليه كخف أو جورب وما شابه، فهنا قال يجوز المسح على الخفين بثلاثة شرائط. قوله جائز لأن الشافعي عندهم غسل القدمين أفضل، غسل القدمين أفضل من المسح، وفي قول أنهما سواء، يعني في قول آخر عند الشافعية أنهما سواء ويفعل الإنسان ما تيسر له، لكن المشهور أن غسل القدمين أفضل من المسح. وهنا قال المسح على الخفين كأنه قال المسح على الخفين كأنه لا يرى المسح على الجوربين، وهذا ليس مرادا، فالكلام عن الجوربين سيأتي إن شاء الله. قال بثلاثة شرائط، يعني يجوز المسح بثلاثة شرائط. الأول أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وإنما أشار هنا إلى مسألة: لو أن الإنسان غسل قدما أحد القدمين ثم لبس الخف قبل أن يغسل الأخرى، هنا لا يجوز المسح عليهما، لأنه لا يصدق أنه أدخلهما بعد كمال الطهارة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وأجاز ابن المنذر من الشافعية هذه الصورة، لكن الأحوط القول الأكثر أنه لا يجوز إلا بعد كمال الطهارة. قال: لا أدري ما هذا الصوت، هذا الخرخشة إدمن. عبد الرحمن عندك ابني؟ قال: وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين. أن يكونا ساترين لمحل الفرض، بمعنى أن الشيء الملبوس قدما كان خفا كان أو جوربا، لابد أن يغطي محل الفرض، بمعنى يغطي القدمين أيضا، القدمين مع الكعبين، القدمين مع الكعبين، لأن الفرض في الوضوء غسل الكعبين. إذن قال: ويكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين. الثالث قال: وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما، بمعنى لو كان الخف مقطعا لدرجة أن الإنسان لو مسح عليه لا يستمر، يعني لو مشى عليه، هذا أيضا لا يجوز المسح عليه، لأنه لا يطلق عليه وصف الخف إطلاقا صحيحا، فهو لا يمكن أن يتابع الإنسان المشي عليه. نعم. هنا وقبل أن أذهب إلى يعني مدة المسح، أأتي إلى مسح المسح على الجوربين. جمهور الشافعية أو الشافعية عموما ذهبوا إلى المسح على الجوربين إلى ثلاثة مذاهب، منهم من منع مطلقا، ومنهم من أباح بشرطين أن يمكن تتابع المشي عليهما وأن يكون صفيقين، يعني أن يكون الجورب ثخينا، والقول الثالث أن يكون مجلدين يعني مغلفان بالجلد. الأرجح عند الشافعية، وهذا الذي رجحه النووي وغيره، الأرجح عند الشافعية هو جواز المسح على الجوربين إذا كانا صفيقين يعني ثخينين وأمكن تتابع المشي عليهما، يعني لو أراد الإنسان أن يمشي بالجوربين لم يسقط من رجليه. ومعنى صفيقين ثخينين يعني أنه لو صب عليها الماء أو لو مسح عليهما لم تنتقل بلة اليد إلى القدم. هذا المعنى الأول للصفيق، يعني لو مسح عليهما لم تنتقل بلة اليد إلى القدم. والثاني معنى الصفيق ألا يشف عن لون البشرة تحته، ألا يشف عن لون البشرة تحته. فبهذين الشرطين أن يكون صفيقا وأن يكون أن يمكن تتابع المشي عليه، بهذين الشرطين أجاز الشافعية المسح على الجوربين، المسح على الجوربين. نعم أكمل. ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاث أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. ويبطل المسح بثلاثة أشياء، نعم، وانقضاء المدة. حسبك. ويمسح، وهنا انتقل المؤلف إلى بيان مدة المسح. قال ويمسح المقيم يوما وليلة، المقيم هو غير المسافر، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. والمراد بالمسافر هنا عند الشافعية الذي سافر سفرا مباحا أو سفر طاعة، أما من سافر سفرا محرما يعني سفر معصية فلا يباح له الأخذ بالرخصة، لأن الرخصة إنما شرعت تخفيفا من الله لعباده، والعاصي في سفره كقاطع الطريق والسارق والذي يذهب لارتكاب فاحشة وما شابه ذلك، هذا لا يباح له الرخصة، فيكون المسح بالنسبة له للمقيم والمسافر يوم وليلة ولا يثلث المسح. ثم قال وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. هذا الذي اختاره المؤلف، أن ابتداء يعني حساب الوقت من حين الحدث، هذا أحد ثلاثة أقوال، هذا أحدها. أما الثاني فمن حين اللبس، وأما الثالث فمن حين المسح، من حين أول المسح. وهذا الثالث قال به بعض الشافعية، يعني من حين المسح، وهو الذي رجحه الإمام النووي وقال هو الأقرب دليلا، وهو اختيار عمر رضي الله عنه من الصحابة. ثم قال فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. وذلك أن الأصل هو العزيمة، الأصل هو العزيمة، والرخصة طارئة. فإذا مسح للسفر فإنما كتب له مسح، عفوا، إذا مسح في الحضر فإنما كتب له مسح الحضر، فلو سافر إنما يمسح مسح المقيم، ولو مسح وهو في السفر كتبت له الرخصة 3 أيام، فإن أقام يعني ثم أقام أتم يوم وليلة وذهبت عنه رخصة السفر لأنه قد أقام. ثم قال ويبطل المسح بثلاثة أشياء. قرأت هذه عبد الرحمن؟ نعم قرأتها. قال ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسلة. المسح يعني لو أن الإنسان مسح على الخفين أو على الجوربين ثم انقضت مدة المسح، انقضت مدة المسح، هنا ينتقض المسح، بمعنى أنه لا يجوز له أن يمسح مرة أخرى بعد انتهاء المدة. وهنا يأتي سؤال: إذا قلنا أن المسح قد انتقض، فهل يعني هذا أنه إن كان متوضئا وضوءه أيضا ينتقض، وماذا عليه؟ في المسألة 4 أقوال، أصحها وأشهرها عند الشافعية أنه يلزمه غسل قدميه، وهو المذهب الجديد للشافعي. والقول الآخر أنه يلزمه استئناف الوضوء من جديد. والقول الثالث والذي رجحه النووي رحمه الله وقال هو الأرجح دليلا أن وضوءه صحيح حتى بعد انقضاء المدة، ويصلي ما دام على وضوء بذلك المسح، وقال وهو الأرجح دليلا. وهذا الحكم أيضا ينسحب على من كان ماسحا متوضئا ماسحا ثم نزع خفيه، هنا يبطل المسح ويبقى حكم الوضوء كما ذكرنا، إما أن يغسل قدميه أو أن يعيد الوضوء، والأرجح أن طهارته باقية إلى حين يحدث. وأما قال وانقضاء المدة، وقد يعني دخل شرحها في النقطة التي قبلها، قال والثالث ما يوجب الغسل، يعني والأمر الذي أيضا يبطل المسح ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض ونحوهما. نعم. فصل: وشرائط التيمم 5 أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض. نعم، قبل أن ننتقل إلى التيمم، هناك يعني بعض الملاحظات أحب أن أضيفها على مسألة المسح، وهي من الشروط التي تجب أيضا في المسح، هو قال 3 شرائط. شرط آخر يضاف وهو أن يكون الخف طاهرا. وأيضا من الشروط التي يعني ينبغي أن تتوفر أن يكون الخف مباحا، لا أن يكون مغصوبا، فإن كان مغصوبا وإن صح به المسح لكن المسح فيه محرم. وأما الذي يجزئ في المسح، فالذي يجزئ في المسح هو مطلق المسح، يعني ما يسمى مسحا وكان على ظهر القدم. أما لو مسح واكتفى بالمسح على باطن الرجل أو يعني باطن الخف أو على حافة الخف فإنه لا يجزئ، بل لا بد أن يمسح على أعلى القدم، ويستحب أن يكون مسحه خطوطا هكذا، يعني خطوط على الخف أو على الجورب. نعم تفضل. فصل: وشرائط التيمم 5 أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء وتعذر استعماله، وإعوازه بعد الطلب. والتراب الطاهر له غبار، فإن خالطه جص أو رمل لم يجزي. نعم نعم. انتقل المؤلف في هذا الفصل إلى التيمم. قال: وشرائط التيمم 5 أشياء. والتيمم هو القصد، التيمم القصد، والمراد هنا قصد التراب بدل الماء، لأن الماء عندنا هو الطهارة الأصلية، الطهارة الأصلية هي يعني تكون بالماء، وأما الطهارة البدلية فتكون بالتراب، أما الطهارة البدلية فتكون بالتراب، وهذه الطهارة البدلية لا تشرع إلا ب5 شرائط كما ذكر المؤلف. أولها قال: وجود العذر بسفر أو مرض. وجود العذر بسفر يعني فقد الماء في السفر، أما مجرد أنه مسافر هذا لا يبيح له التيمم، لكن المسافر يكثر فقده للماء، لذلك قال وجود العذر بالسفر. الثاني المرض، أي أن الإنسان يكون مريضا يتأذى بالماء، فالشرط الأول السفر أن لا يجد الماء، والشرط الثاني المرض أن يكون واجدا للماء لكن لا يقدر على استعماله، وعدم القدرة إما لأنه يطيل المرض، يطيل يعني يطيل مدة الشفاء، استعمال الماء يطيل مدة الشفاء، أو أنه يزيد في المرض، أو أنه يعرض الإنسان إلى عطب ونحوه. إذن يعني الأسباب التي تبيح التيمم فقد الماء وعدم القدرة على استعماله بمرض، وهنا يلحق بالمرض أيضا الخوف، يعني لو كان الإنسان واجدا للماء وكان بينه وبين الماء عدو كسبع وغيره هذا لا يعد واجدا للماء وأيضا يشرع له التيمم. قال: ودخول وقت الصلاة. لماذا اشترط الشافعية دخول وقت الصلاة للتيمم؟ لأن التيمم طهارة بدنية، والطهارة في أصلها لا تجب إلا بدخول وقت العبادة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا دخل وقتها وقمتم إليها، فهنا التيمم لأنه طهارة بدنية وليس طهارة أصلية حتى ممكن أن نتطهر قبل الوقت، يعني اشترط الشافعية أن التيمم لا يشرع إلا بدخول وقت الصلاة، وهذا الشرط يعني في الجملة شرط صحيح وإن كان فيه خلاف. الثالث أو الرابع طلب الماء، يعني لو كيف يعلم الإنسان أنه عادم للماء؟ طبعا بالنسبة للمريض لا يطلب الماء، المريض لا يطلب الماء، إنما يطلب الماء من فقده، فإذا فقد الإنسان الماء فهنا يطلب الماء. كيف يطلب الماء؟ يعني ينظر حوله، وقد حد العلماء لذلك حدودا، منهم من حده بميل، منهم من حده بأكثر، المهم أن يعني يطلبه فيما حوله بحيث يغلب على ظنه أنه لا يجد الماء، بحيث يغلب على ظنه أنه لا يجد الماء. قال: وتعذر استعماله، يعني مع وجوده، يعني لو وجد الماء وتعذر استعماله لعوز مثلا، لو كان عند الإنسان ماء قليل يحتاجه للشرب، يعني لو علم أنه كان في سفر وعلم أنه سيحتاج إلى الماء في الشرب ويخشى أن ينقطع به الطريق، هنا أيضا يجوز له التيمم مع وجود الماء. لماذا؟ لأنه معوز له يحتاجه فيما بعد، إما لنفسه وإما لرفقته، بل وحتى لدوابه، يعني لو كانت معه دواب ولو استعمل الماء نقص عن حاجته وحاجة دوابه، في كل هذه الحالات يجوز له أن يتيمم. قال: والتراب الطاهر والتراب الطاهر له غبار، هنا إشكال، يعني جمع بين التعريف والإضافة، وتراب طاهر أو التراب الطاهر الذي له غبار. يعني مذهب الشافعية أن الوضوء، أن التيمم لا يكون إلا بتراب منبت، تراب طاهر منبت ويكون له غبار، يعني لو مسحت اليد أو ضربت على شيء علق بها غبار. فشرطهم في أولا أن يكون الممسوح يعني آلة المسح التراب الطاهر أن يكون له غبار. قال فإن خالطه جص أو رمل لم يجز، لم يجزي. إن خالطه جص أو رمل لم يجزي. الجص لأنه ليس منبتا، لأنهم يشترطون ترابا منبتا، الجص ليس منبتا ولا يسمى ترابا عند الإطلاق. أما الرمل فإذا كان الرمل خشنا، يعني هذا الذي نسميه الرمل الزجاجي، هذا لا يجوز عندهم عند الشافعية. أما إذا كان رملا ناعما خالطه الغبار فالصحيح أنه جائز. إذا كان رملا ناعما خالطه غبار فالصحيح أنه جائز. وهنا نقول لما اشترط أئمتنا الشافعية التراب الذي له غبار، إذن جاز المسح على كل شيء عليه غبار. فلو ضرب يده على الجدار وكان على الجدار تراب، أو ضرب يده على الفراش أو على الوسادة أو على ثوب أو على الحصير وكان فيها تراب غبار، كل ذلك يبيح المسح ويجيزه، لأن المراد الغبار وهو موجود، وهو موجود. نعم أكمل. وفرائضه أربعة أشياء: النية ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين، والترتيب وسننه ثلاثة أشياء. نعم. التسمية وتبليل. نعم نعم. حسب. قال وفرائضه أربعة أشياء، يعني فرائض التيمم أربعة أشياء. أولا النية، النية لأنها طهارة وعبادة، وإنما الأعمال بالنيات. والثاني مسح الوجه، الثاني مسح الوجه، والمراد مسح الوجه حدوده التي ذكرناها في الوضوء، وهو يعني من منابت الشعر إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن. وقال ومسح اليدين مع المرفقين، ومسح اليدين مع المرفقين. وهنا هناك شرط آخر يذكره علماؤنا الشافعية لم يذكره المؤلف، وهو أن يكون التيمم بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، ضربة للوجه وضربة لليدين. المؤلف هنا لم يذكر ضربتين، وهذا أحد الأقوال عند الشافعية، أن التيمم يجزئ بضربة واحدة للوجه ولليدين، للوجه ولليدين. وهذا الذي قال النووي أنه الأقوى دليلا، الأقوى دليلا، ضربة واحدة للوجه واليدين. ورجح أيضا النووي أن جواز مسح الكفين فقط. فيتلخص لنا أن المسح يكون للوجه ولليدين مع المرفقين، هذا قول. القول الثاني مسح الوجه ومسح اليدين فقط الكفين، والقول الآخر أنهما يجزئان بمسحتين أو بمسحة واحدة. المسحة الواحدة أجازها بعض الشافعية كما ذكرت، وهو الذي رجحه النووي، قال هو الأرجح دليلا، هو الأرجح دليلا. ثم قال يعني من الفراغ والترتيب، الترتيب هو أن يبدأ بالوجه ثم بالكفين أو اليدين مع المرفقين، ولو عكس ذلك لم يجز، وفي الترتيب خلاف، وفي الترتيب يعني اشتراط الترتيب خلاف. أيضا عند بعض الشافعية يجوز عدم الترتيب، لكن الأرجح الترتيب، لأن التيمم بدل للوضوء، والوضوء إنما شرع مرتبا. نعم أكمل. وسننه ثلاثة أشياء: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة. بقي من الوقت 10 دقائق. نعم. والموالاة. قال المؤلف رحمه الله: وسننه يعني التيمم ثلاثة أشياء: التسمية أن يسمي أوله، وتقديم اليمنى على اليسرى في المسح، يعني يبدأ بمسح اليد اليمنى ثم يمسح اليد اليسرى ولو عكس لا ضير، والموالاة يعني يمسح وجهه ثم مباشرة يمسح يديه، ولو مسح وجهه ثم بعد أمد طويل مسح يديه فهو جائز، لأن الموالاة هنا سنة وليست من الأركان. نعم تفضل. والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء. ارفع صوتك عبد الرحمن، ارفع صوتك. الذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة. نعم. قال: والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء، يعني كل شيء أبطل الوضوء، يعني ما خرج من السبيلين، أو لو على القول أن يعني أو لمس المرأة، أو لمس القبل أو الدبر من غير حائل، كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم. هذا أولا. الثاني قال: ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، لو رأى الماء قبل أن يشرع في الصلاة فتيممه يكون باطلا، لكنه لو رأى الماء أو وجد الماء بعد أن شرع بالصلاة هنا لا يقطع صلاته، بل يتمها، وليس عليه الإعادة، لأن القول إذا حضر الماء بطل التيمم في غير وقت الصلاة، أما لو كان في الصلاة ورأى الماء فيتم صلاته. وهنا أيضا نقول: لو أنه وجد الماء وهو عاجز عن استعماله أصلا، يعني كان فاقدا للماء وهو أيضا في نفس الوقت عاجز عن استعماله، هنا وجود إيجاده للماء أو رؤيته للماء لا تغير شيئا، سواء قلنا في الصلاة أو خارج الصلاة، في الصلاة أو خارج الصلاة، لأنه أصلا عاجز عن استعمال الماء. والثالث المبطل: الردة. الردة لأن النية شرط في صحة الوضوء، وكذلك شرط في التيمم، فإذا ارتد الإنسان فقد فسدت نيته فبطل تيممه. نعم أكمل. وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي، ولا إعادة إن كان وضعها على طهر، ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. نعم. ذكر المؤلف هنا صاحب الجبائر بعد يعني مع التيمم، ولو أنه ذكرها مع المسح، مسح الخفين، لكان أجود، على اعتبار يعني تناسق الموضوع. قال: وصاحب الجبائر يمسح عليهما. الجبيرة هو ما يلف على أو يشد على المكان الكسري أو الجرح وما شابه، سواء كانت هذه الجبيرة مما نعرفه الآن من الجبس ونحوه، أو ما كان معروفا يعني من الأعواد التي توضع وتلف عليها القماش. قال: وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي. لماذا هنا جمع بين التيمم؟ بمعنى أنه يمسح عليها إذا كانت في موضع الوضوء، إذا كانت في موضع الوضوء يمسح عليها، أما إن لم تكن في موضع الوضوء فإنما يمسح عليها عند الغسل، إنما يمسح عليها عند الغسل. فإن كانت الجبائر على موضع الوضوء مسح عليها وتيمم لأجل الشيء الذي لم يغسل، أما لو كانت خارج موضع أعضاء الوضوء فلا حاجة إلى مسحها لأنها خارج أعضاء الوضوء، وإنما يحتاج إلى مسحها عند الغسل. وقال يتيمم لأنه جمع بين التيمم والغسل، يعني المسح، لأنه أولا ورد في حديث جابر وإن كان لا يصح، ثانيا لأن ما تحت الجبيرة فرضه الغسل، فلما لم يستطع غسله ومسح عليه تيمم تعويضا له. قال: ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر. وهذا الشرط شرطه يعني جمهور الشافعية أن الجبائر لا يمسح عليها إلا إذا لبست على طهر. ونقل المزني رحمه الله قولا للشافعي ورجحه بجواز المسح على الجبائر وإن لم تلبس على طهارة، ورجحه النووي وقال هذا هو الأرجح دليلا، وهذا هو الأرجح دليلا وهو الأظهر من حيث الأدلة. قال: ويتيمم لكل فرض أو لكل فريضة، بمعنى أن يعني لو بقي الإنسان بعد تيممه على طهارة بدخول وقت الصلاة الأخرى لا يشرع له أن يصلي بنفس التيمم، وإنما يلزمه أن يتيمم تيمما آخر، لأن التيمم إنما هو رخصة للفريضة. وهذا القول فيه خلاف، لعلنا نفصل القول فيه أكثر في اللقاء القادم إن شاء الله في الأسبوع القادم. قال: ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، ويصلي بتيمم واحد يعني فرضا واحدا وما شاء من النوافل. قلت آخر نقطتين بإذن الله سنقف عليهما أكثر ونذكر فيهما تفصيلا آخر إلى ذلك اللقاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحف مجلسه بالملائكة وممن يذكر أصحابه عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهى الوقت إخواني، سنخرج ثم نرجع لنجيب على الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وأحسن العاقبة لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.